بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فواصل في شرح ما تبقى من كلام الإمام قيروان رحمه الله في باب الفرائض. انتهينا عند ميراث الجد، فقط أذكر بمسألة سبقت وقع فيها سقط في كلمة، في قوله: وترث الجدة للأم السدس وكذلك التي للأبي، فإن اجتمعا فالسدس بينهما إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص، وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين. ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين: أم الأب وأم الأم وأمهاتهما، بمعنى أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث. أنا قلت بمحض الذكور، أنا قلت الذي يرث عند مالك وجمهور العلماء يتفقون على أن أم الأم وأم أم الأم وأم أم أم إلى آخره ترث، وأم الأب وأمهاتها بمعنى أم أم الأب وأم أم أم أم الأب إلى آخره. أنا قلت أم الأب وأم أب الأب وأم أب أب بمحض الذكور، هذه ترث لكنها عند غير مالك، فهذا سقط في زلة لسان وسقط في كلام وقع في الدرس الماضي فليصوب. فالتي ترث عند مالك أم الأم وإن علت بمحض النساء بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، الثنتان ترثان بالاتفاق عند جمهور العلماء. قال: ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب، يعني أم الأم وإن علت بمحض الإناث وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، هذه تجد عند الجمهور، وأم أبي الأبي وإن علت بمحض الذكور، هذه محل خلاف، مالك لا يورثها وغيره يورثها. ومنهم من يقتصر على هذه الجدات الثلاث، ومنهم من يقول كل جدة أدلت يعني وصلت إلى الميت بوارث والواسطة لم تكن فإنها ترث وإن علت، فأم الأم وأم أم الأم وأم أم أم إلى آخره، وأم الأبي وأم أم الأبي وأم أم أم إلى الأبي، وأم أبي الأبي وأم أبي أبي أبي الأبي، وهكذا. وهذا القول أقوى، فكل من أدلت بوارث فإنها ترث إلا أم أبي الأم، فهذه لا ترث لأن هناك ذكر توسط أنثيين، توسط بين أنثى وأنثى أو أدلى بأنثى، فهذا لا يرث باتفاق. نعم، طيب، هذا الجدات يعني يستدرك هذا. أنهينا ميراث الجد، والميراث الجد ينفرض فله المال وله مع الولد الذكري أو مع ولد الولد الذكر السدس، فإن شركه أهد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقضى له بالسدس، فإن بقي شيء من المال كان له، فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخرج. وقفنا هنا. قال: فإن كان مع أهل السهام إخوة أي أشقاء أو لأب، إخوة لأب وأم أو إخوة لأب فقط، فهنا الخلاف بين العلماء. أما إذا كان مع إخوة لأم فالجد يسقطهم يحجبهم، إخوة لأم مع الجد الجد يأخذ، إخوة لأم لا يأخذون، يزالون ويحجبون. طيب، ميراث الجد مع الإخوة قولان عند العلماء، أكثر العلماء والجمهور أو أكثر الصحابة على أن الإخوة لا يرثون، وهذا قال به أبو بكر الصديق وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعائشة وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأبو الدرداء وأبو الطفيل، وقال به عمران بن حسين وجابر بن عبد الله وعبادة بن الصامت، وهو قول وعبد الله بن الزبير وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد وبه قال الظاهرية وابن جرير الطبري والمزني، واختار ذلك شيخ ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيره من المحققين. فقالوا إذا كان الجد الإخوة لا يرثون سواء أخ لأب أو أخ لشقيق أو لأب أو لأم. والقول الثاني أنهم يرثون، وهو اختيار المالكية، هو قول مالك وأيضا الشافعي، ورواية مشهورة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبها قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو مذهب عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عن الجميع. طيب، الأقوى والله أعلم قول الجمهور أكثر الصحابة بأن الأب يحجب الإخوة، بدليل أن الله جل وعلا سمى الجد يحجب الإخوة، بأن الجد يحجب الإخوة، بدليل أن الله جل وعلا جعل الجد أبا وسمى الجد أبا، وهذا في غير ما آية وفي غير ما حديث. هذا أولا. ثانيا، إذا كان ابن الابن ينزل منزلة الابن عند مغيب الابن، عند غياب الابن، فأبو الأب ينزل منزلة الأب عند غياب الأب، عند غياب ماذا؟ الأب. ولأن الجد هو يعتبر من الأصول والإخوة من الحواشي، ولأنه أيضا مذهب أكثر الصحابة، ولأنه الأوفق بالحديث لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالجد له فرض وما بقي فأولى ذكر يأخذ ذلك وهو الجد، فهذا هو الأقوى. والآخرون قالوا الأخ نص عليه الكتاب أنه يرث وميراثه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فلا يسقط إلا بنص ولا يوجد، لا ولا يوجد. وأيضا قالوا بالقياس ونحو هذا من الأدلة، والأقوى هو قول الجمهور، وعليه إذا جاءت مسألة فيها جد إخوة فالجد يحجب الإخوة، لكن نمشي على طريقة الجمهور من باب بيان المذهب، وإلا في الأقوى ما ذكرناه. طيب، قال فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخير في ثلاثة أوجه. أنا أعطي ملخص وإن كان هو ذكر حالة واحدة، أنا أعطي ملخص ولا أفصل حتى نصل إلى متن الرحابية. الجد مع الإخوة عنده حالتان، الحالة الأولى جد وإخوة فقط، جد مع الإخوة فقط، يعني لا يوجد صاحب فرض، لا يوجد صاحب نصف أو ربع أو ثمن أو ثلث أو ثلثين أو السدس، فقط جد وإخوة. هنا ماذا يقولون المذهب هذا؟ وهذه التفصيلات مما يدل على ضعف المذهب، من أين جاء بها؟ وهي فيها اضطراب. إذا كان جد إخوة قالوا الجد يأخذ ماذا؟ أفضل الأمرين، المقاسمة أو السدس، المقاسمة أو الثلث، المقاسمة أو ماذا؟ أو الثلث. إذا كان جد إخوة يأخذ أفضل الأمرين، إما يكتسب معهم على السوية وإما يأخذ الثلث. متى يقاسمهم ومتى يأخذ الثلث؟ قالوا ينظر إلى عدد الإخوة، إذا كان أقل من ضعف الجد فماذا؟ فالمقاسمة أفضل لهم. فالمقاسمة أفضل ماذا له. وإن كان العدد أكثر من ضعف الجد فالثلث أفضل له، وإن كان العدد يساوي ضعف الجد فالمقاسمة والثلث سواء. يتخرج لنا في هذا في الحالة الأولى 5 صور، في الحالة الثانية 3 صور، وفي الحالة الثالثة ما لا يعد ولا يحصل من الصور. متى يكون عدد الإخوة قل من ضعف الجد؟ عندنا 5 صور، جد مع أخ شقيق، ضعف الجد 2 والأخ 1، أقل منه ولا لا؟ طيب هذه واحدة، وجد مع أخت شقيقة، الأخت في ميزة الجد ضعف الجد 2 والأخت الشقيقة نصف فهي أقل منه. جد مع أخ شقيق وأخت شقيقة ضعف الجد 2 والأخ مع الأخت كم؟ 1.5. زيد جد مع أختان، مع أختين شقيقتين، الأخت ضعف الجد 2 والأختان تمثلان أخ 1 فالواحد أقل من 2. وجد مع 3 أخوات شقيقات، الجد ضعفه 2 وثلاث أخوات يساوي؟ يساوي 1.5. هذه 5 حالات. إذا وجد جد في حالة من هذه الحالات 5 فالأفضل أن يقاسم، الأفضل المقاسمة، يعني جد مع أخ شقيق يقسم المال على 2، عنده 1 عنده 1، جد مع أخت شقيقة للذكر مثل الأنثيين يأخذ 2 تأخذ 1، جد مع أخ وأخت للذكر مثل الأنثيين كم عددهم؟ 5، 2 2 1، جد مع أختين للذكر مثل الأنثيين عنده حظين 2 والأختان 1 1، جد مع 3 أخوات يدي نصيبين وتدي كل واحدة نصيب 1 1 1. هذا إذا كان عدد الإخوة أقل من ضعف الجد. إذا كان عدد الإخوة يساوي ضعف الجد متى؟ 3 صور، إذا كان جد وأخوين شقيقين، وجد وأخ شقيق مع أختين شقيقتين، وجد مع 4 أخوات شقيقات، صح؟ هنا إذا أعطيت له المقاسمة ولا أعطيت له الثلث سواء، يقولون سواء. نأخذ المقاسمة، جد مع أخوين 2، جد وأخوين إذا قاسمناه ويأخذ 1 والأخ 1 والأخ 1، صح؟ نعطي له الثلث 1/3، يصير أصلا المسألة 3، الجد يدي 1/3، 1 والأخ 1 والأخ 1 نفسه ولا لا؟ وهكذا جد مع أخ وأختين وجد مع 4 أخوات. إذا كان عدد الإخوة أكثر من ضعف الجد هذا صوره كثيرة لا تعد ولا تحصى، بدءا من جد مع أخ مع 3 إخوة، أو جد مع أخ وثلث أخوات شقيقات، وهلم جرا. واضح؟ الآن إذا كان هذا جد مع إخوة فقط، إذا كان جد مع إخوة ومعهم صاحب فرض، صاحب فرض، هذا الفرض المقدر في كتاب الله إما أن يكون مساويا للنصف أو أقل من النصف أو أكثر من النصف، يعني مساوي للنصف من هو؟ الزوج والبنت أو بنت الابن أو الأخت الشقيقة أو الأخت الأب. وعندنا الأخت الشقيقة والأخت الأب تأتي مسألة أخرى تسمى المعادة أو الأكترية ستأتي. أو أقل من النصف، كان يكون صاحب سدس أو صاحب ثلث أو صاحب ربع أو صاحب ثمن، أو أكثر من النصف، من هو أكثر من النصف؟ الثلثان فقط. واضح؟ الثلثان. هذه ثلاث حالات. هذا خلاصة الجد. هو ماذا ذكر؟ ذكر مع الإخوة فقط، أما مع الإخوة وأصحاب الأسهم لم يذكر. نقول أعود فأقول، فالجد فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخير في ثلاثة أوجه: يأخذ أي ذلك أفضل له، إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي. هنا أشار إذا كان مع أصحاب السهام. إذا كان النصف يستوي عنده المقاسمة وثلث الباقي، إذا كان أقل من النصف المقاسمة أفضل، إذا كان أزيد من النصف يأخذ ثلث الباقي ولا يقل عن السدس، لا بد أن لا يكون حظه أقل من السدس. فإذا جئنا للقسمة وجدنا أن ثلث الباقي أو المقاسمة تنقصه عن السدس أعطيناه السدس، لأن فرضه السدس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها. قال له مخير في ثلاث أوجه: يأخذ أي ذلك أفضل، يعني إذا جاءتك المسألة أعطيه المقاسمة مع الإخوة، احسب له سدس رأس المال، واحسب له ثلث ما بقي من أهل الفروض، أي هذا أفضل؟ الأفضل تعطيه له، الأفضل تعطيه له. قال: فإن لم يكن معه غير الإخوة، إذا كان معه غير الإخوة، طيب إذا كان معه الإخوة وأصحاب الأسهم قلنا النصف يستوي عنده المقاسمة وثلث الباقي، أقل من النصف يقاسمهم، أكثر من النصف ثلث الباقي، ولا ينزل عن السدس في كل صور. إذا لم يكن معه غير الإخوة، يعني هو والإخوة فقط، فصلنا، فهو يقاسم أخا وأخوين، يقاسم أخ وأخوين. ضعف الجد مع أخ أقل ولا لا؟ يقاسمه، أخوين يساوي الضعف، قلنا المقاسمة تساوي الثلث، إذا قال يقاسمه في أخ أو أخوين، أو عدلهما ما يساوي الأخوين، ما هو أربع أخوات، وكذلك إذا كان أقل من العدل، يعني أختي أخت أو أختين أو الثلاث، فهنا يقاسم. فإن زادوا يعني عن أخوين مساواة الضعف، فله الثلث، يعني هذا هو الأفضل له، فهو يرث الثلث مع الإخوة، إلا أن تكون المقاسمة أفضل له. إذا كانت المقاسمة أفضل فإنه يعطى ماذا؟ المقاسمة. واضح؟ والإخوة للأب مع عدم الشقائق كالشقائق، جد مع إخوة لأب، لا يوجد إخوة أشقاء، فالإخوة لأب مثل الإخوة الأشقاء، أقل من إذا كان لم يكن معهم صاحب فرض، إن كانوا أقل من الضعف يأخذ المقاسمة، إن أكثر من الضعف يأخذ الثلث، الضعف يوم المقاسمة أو الثلث، إن كان معهم صاحب فرض فإن كان النصف فالمقاسمة والثلث سواء، أقل من النصف المقاسمة أفضل، أكثر من النصف الثلث أفضل ثلث الباقي من المال، ولا ينزل عن السدس دائما. قال: فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث، ثم كانوا أحق منهم بذلك إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب، فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليه. فإن اجتمعوا، ما معنى اجتمعوا؟ الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب ومع الجد، جد إخوة أشقاء إخوة لأب، ماذا قال؟ قالوا: نضر الجد. كيف نضره؟ هذا الإخوة نحسبهم نعدهم، ولهذا تسمى هذه بمسائل المعادات، المعادة من العد وهو الحساب، فيحسبون الإخوة لأب كأنهم أشقاء، وبذلك يضرون الجد فيعطونه ما يأخذ. ثم إذا أخذ حظه عادوا إلى الإخوة الأشقاء فقال أنتم تحجبون الإخوة لأب، نحن الإخوة لأب ويتقاسم الإخوة الأشقاء فقط. ولهذا قال معناه فإن اجتمعوا، أي الإخوة الأشقاء مع لأب مع الجد، عاده الشقائق بالذين للأبي. حسبنا مع الشقائق من كان أخا لأب، فمنعوه بهم كثرة الميراث. يعني إذا كان جد وأخ شقيق وأخ لأب، الأصل أخ شقيق يحجب الأخ لأب ولا لا؟ راح الأخ لأب، ماذا نقول؟ عندنا أخ جد وأخ شقيق يعني أقل من الضعف، يقاسمه، هذا عنده واحد هذا عنده واحد، والأخ لأب محجوب. قالوا لا، قال نعده معه، نعده معه، ندير أخوين لأب أرضه، يصير جد وأخ شقيق وأخوين لأب، هذا أقل من الضعف ولا أكثر؟ أكثر من الضعف، فيأخذ ماذا؟ الثلث، نعطوله واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة، تصير المسألة من ثلاثة، الجد نعطوله حقه، أدى واحد، كم بقي؟ اثنين، نجو نقولوا أنت الأخ الشقيق تحجب الإخوة لأب، يروحوا الإخوة لأب يدي الأخ الشقيق اثنين الباقين، اثنين الباقين. هذه مسألة المعادة، وهو أن يحسب الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء قصد الإضرار بالجد، ولهذا قال فمنعوه بهم، عندنا ضميرين، عندنا ضميران، فمنعوه، هذا الضمائر، فمنعوه الواو الإخوة الأشقاء والهاء الجد، فمنع الإخوة الأشقاء الجد بهم بالإخوة لأب. كيف يمنعونه؟ من ماذا يمنعونه؟ كثرة الميراث، يمنعونه أن يكون ميراثه كثيرا. ثم كانوا، الواو هذا يعدل منع الإخوة الأشقاء أحق، نعم، ثم كانوا أحق منهم، كان الإخوة الأشقاء أحق من إخوة الأب بذلك، يكون هؤلاء أحق بالإخوة بماذا؟ بالمال من الإخوة الأب، أي يحجبون الإخوة الأب. هذه تسمى مسائل المعادات، مسائل المعادات. والأصل أن نصيب الجد لا يقل فيها عن الثلث إن لم يكن معه صاحب فرض، طق الجرس، وأما إن كان معه صاحب فرض فلا يقل عن السدس، هذا واضح. قال إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب، هذه حالة خاصة، فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليهم. فها هنا الأخت الشقيقة تأخذ حقها من نصف. طيب عندنا جد أخت شقيقة أخ لأب، أخ لأب، فالأصل أن الأخت الشقيقة تحجب الأخ لأب، صار عندنا جد أخت شقيقة أقل من الضعف ولا لا؟ أقل، إذا ماذا؟ مقاسمة للذكر مثل حظ أنثيين، يأخذ اثنين تأخذ واحد، لكن هنا لا، قال ماذا؟ يعد أخ لأب، يعد مع الأخت الشقيقة، يعد مع الأخت الشقيقة، أو أخت لأب تعد مع الأخت الشقيقة، أو أخ وأخت لأب، صار اثنين يعدون مع الأخت الشقيقة، لكن تعطى الأخت الشقيقة نصفها والباقي يأخذ الجد ويحجب الأخت لأب، أو إذا كان معها أخ لأب عصبها. هذه تأتي أوضح في سورة الأكدرية، ستأتي. ولا يربى للأخوات مع الجد إلا في الغراء، إيش معنى لا يربى؟ لا يزاد إلا في الغراء. مسألة الغراء لتسمى مسألة الأكدرية، سموها، ليش سموها أكدرية؟ قال لأن هذا مذهب زيد، لكنه في حالة جد مع أخت شقيقة يعطيها النصف، والأصل أن لا يفرض لها، كالإخوة، لكن أعطاها النصف فكدرت عليه مذهبه، كدرت عليه مذهبه. قال: ولا يربى للأخوات مع الجد إلا في الغراء وحدها، وسنذكرها بعد هذا، يذكرها في الآخير. ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها، وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها. هذه المسألة هي تسمى بالأكدرية، قالوا لأنها كدرت مذهب زيد رضي الله تعالى عنه. هذا في ميراث الجد مع الإخوة. أيهم أسهل، ميراث أن يحجبه ولا أن يتقاسم معه؟ يحجبهم، نحي الإخوة وانتهى. كاين جد إخوة، يلا الإخوة ما يدوش وسلكت. أما إذا قلت يدوا بهذا التوصيل ينزم تدقيق، تدقيق. المأخوذ به في قانون الأسر الجزائري في المادة 158 في باب الحقوق والميراث هو مذهب مالك، وهو ماذا؟ التقسيم الذي ذكرناه، يعني التقسيم. وحتى في الجدات أيضا لا يورثون في قانون الأسرة إلا جدتين، أم الأم وأم الأبي وبس، انتهى. أي نعم. وأيضا في مسائل الطلاق بالنسبة للميراث هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.